طيب إذا احتاج لأن يستعمل مثل هذه المراهم إن كان فيها طيبا فإنه يستعمل ويفجي إذا كانت مطيبة، أما إن كانت غير مطيبة أو أن هو حتى لو قال يعني لو قال قائل إذا كان طيبها يذهب يعني أن ريحها تبخر، لأن هذه المراهم إذا وضعت على الجلد وحميت بأشعة الشمس ماذا يحصل لها؟ تنفذ، لا تنفذ لأن الجلد فيه ثقب. نقول إذا استعملها حينئذ يستعملها قبل ماذا؟ قبل الإحرام، كاستعمال الطيب. إذن لا يستعملها وقت الإحرام يعني إذا عقد النية، بل يستعملها قبل الدخول في النسك، وإذا بقيت ريحها فلا بأس، لا بأس، لأن الطيب الذي كان يتطيبه النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه كما قالت عائشة يبقى ريحه أم لا؟ يبقى ريحه. فالمحرم هو استعماله حال متى؟ حال الإحرام أو الدهن. طيب أو الدهن بطيب أو شم، طيب طبعا بطيب أو بشيء مطيب، بطيب أو شيء مطيب، قد لا يكون الشيء في أصله طيبا لكنه مطيب فيأخذ حكمه، أو شم طيبا إذا شم طيبا يقول فدا، هذا هو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور من المذهب أنه إذا شم الطيب المحرم فدا، لأنه كما لو استعمله. ويرى ابن القيم رحمه الله أن شم الطيب محرم للمحرم من باب سد الذرائع، لكن لا بأس بأن يشم لاستعلامه، يعني لاختباره، اختبار الطيب. والصحيح في هذه المسألة أن شم الطيب ليس بمحرم عليه، لا يحرم شم الطيب، ولكن هل يشغل نفسه بشم الطيب؟ يظل نعم شم طيب، الله المستعان، ما ذكرنا ما فهمت بيت ايش يشغل نفسه بشم الطيب. طيب قوية خفيفة يشغل نفسه بالشم، لأنه الآن محرم يظل يتتبع قوارير الطيب يشم هذا يشم هذا، أسألك ما ينبغي أن يشغل نفسه بهذا، بارك الله فيه، هو في إحرام الآن والمحرم متلبس بعبادة، فهمتم؟ طيب ابن القيم أجاز الشم لاختباره عند الشراء وهو كذلك، لكن مجرد الشم نقول مع أنه لا دليل على تحريمه ولا فدية على الصحيح، لكن لا ينبغي أن يشغل نفسه به. وفرق بين أن نقول لا ينبغي وبين من ما نقول ما لو قلنا إيش يحرم، لأن التحريم حكم شرعي يثبت إلا بدليل، فإذا قلنا لا ينبغي هل هو يكون للتحريم؟ أه؟ لا، نقول أولى التجنب، يعني أقل أحواله إذن الكراهة. طيب الشم شمه نقول لا ينبغي أن يشغل نفسه بالشم. طيب فلو شم يعني كالمكروه، المكروه نقول جائز فعله أم لا في الأرض، أه؟ لكن الأولى ألا يفعل، صحيح أم لا؟ المكروه جائز فعله، لكن ينبغي يعني الأولى تركه. ففرق بين المقامين، بين شيء لا يجوز فعله وبين شيء يجوز فعله لكن لا ينبغي فعله، فهمتم؟ طيب بطيب أو شم طيبا، إذن الصحيح إذا شم طيبا فإنه لا يفدي، لا يفدي. أو تبخر بعود ونحوه، تبخر بعود، عرفت التبخر بالعود؟ نعم، التبخر بالعود ربما غير معروف عندنا في بلاد المغرب، وإذا قلت أنا بلاد المغرب لا أريد بذلك المغرب العربي الكبير، لا أريد بذلك المغرب الأقصى، بل شمال أفريقيا. التبخر بالعود ما أدري، ليس عنده لأنه لا يعرفون العود، لكن أهل المشرق عندهم العود، العود الهندي، وهو بخور قوي جدا وفاح يعني مرة، وغالي جدا، أنواع يتبخرون به، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا هذا، ولا زال موجودا، ولا زالت عادة عند العرب. وتختلف هذه العادة من بلد إلى آخر، فبعض البلدان لا نريد أن نسمي، إذا جاءك رب البيت بالبخور ليبخرك فإن هذه علامة على أنك يلا خلاص انتهت الزيارة. إذا جاء بالمجمر قال يلا شوية بخور يعني بخرك وتفضل، ما عاد عندنا وقت لاستقبالك. وبعضهم يفعلها عند الاستقبال، يستقبلك بالبخور ما شاء الله، وبعضهم من يجعلها عند توديعك على الباب يعني، ففيها أوقات يتبخرون، يجعلون الثياب عليها أو يقولون هكذا يعني، يقربون المجمر إلى اللحى أو إلى الغطر ويتبخرون. هذا التبخر محرم، محرم على من؟ على المحرم، لأن هذا يحدث نشوة أيضا. في مسألة تقع لبعض المحرمين إذا ما طافوا والتمسوا الركن اليماني الأول المكشوف أو الحجر الأسود، فإن بعض المحسنين أقول جزاهم الله خير، ولكن في وقت المناسك لا ينبغي الحقيقة، يطيبون الكعبة، يأتون بقوارير كبيرة من أفخر وأفخم وأغلى أنواع المسك، آلاف الريالات يعني بالملايين هنا، ثم يضعون، يأخذون صوفة أو قطنة أو منديل ويضعون المسك، ثم يطيبون الكعبة جدارها. فأنت إذا قلت هكذا تجد رائحة المسك فيه، فيعود العامة إلى بلادهم ويقولون الكعبة سبحان الله تقطر مسكا من الله، هو الرجال هو اللي سواها. في السمانة أشياء، أن الطيور لا تحط عليها، وأن الطيور ربما لا يعني لا تسقط العذرة عليها، هذا كله لا أصل له، لأنني رأيت بعيني وسترون بعيني. هذه الأمور عادية، تضع الطيور عليها وتطير فوقها، بل حتى أوساخ الطيور سقطت من الميزاب أمامه عندما هطلت الأمطار قوية، لأن الناس ما فهموا ما المراد بالكعبة ولماذا بني ولماذا جعل للناس، هو بيت مشرف بتشريف الله له. بل حد ترى أن الذين ينظفون صحن الحرم المطاف تجد بعض الأحيان أوساخ الطيور يأتون بهذا السكين يعني يقلعونها. إذن هذا المسك ليس لا ينبع من الحجارة نبعا من حجارة الكعبة، بل هو بفعل الناس، ولا بأس، لأن السلف الصالح طيبوا الكعبة ويجوز تطيبها، لكن نقول ينبغي تجنب ذلك في أوقات المناسك، لأن هذا يفضي بماذا؟ بأن يعلق هذا المسك وهذا الطيب في أيادي المستلمين، والكعبة لا يستلم منها إلا ركنين، أو لا يستلم منها إلا ركنان، الركن اليماني والحجر الأسود فقط، والبقية لا يستلم، كما سأتي في ذكر صفة الحج والعمرة. الاكتحال أيضا ألحقه أهل العلم بالطيب، فهو محرم على المحرم، لأنه زينة، زينة، والطيب نوع من الزينة ونوع من التجمع، يلحق أيضا الكحل. طيب لو كان الطيب في الصابون فكذلك، والشامبو كذلك، والسوائل هذه التي يعني هي من منة الله الآن يغسل بها الناس أجسادهم، تلحق بالطيب أم لا؟ تلحق بالطيب، ولكن بعض الناس ظن أنه إذا لا كان لا يجوز له استعمالها أن يبقى وسخا، فهمت؟ وهل هذا صحيح؟ لا، يجوز له أن يغتسل ويجوز أن يستعمل صابونا لا ريح له أو سائلا لا ريح له ولا بأس. أما هذه التي فيها الروائح فأنه لا ينبغي استعمالها. طيب لو كان الطيب في الطعام هل يمكن؟ يمكن. الزعفران، الزعفران عرفت الزعفران والزعتر القوي، في أشياء توضع كزيوت أو أعشاب، هذه كلها أيضا لا ينبغي. والنعناع يمكن، نعم يمكن أن نلحق النعناع لأن هذا طيب ويستخرج منه الطيب، ولا يستخرج منه الطيب؟ ها؟ لا لا يشرب ولا يؤكل، لا النعناع في الأصل لا يؤكل، لا ينبغي، لا ينبغي. السواك المطيب كل ما فيه طيب ينبغي تجنبه. ثم قال المؤلف وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. نعم هذا هو السادس المحظور، السادس من محظورات الإحرام قتل الصيد. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فقتل الصيد محرم على المحرم لأن الإنسان متلبس بالعبادة فلا يمكن أن يشغل نفسه بالصيد. والله جل وعلا ابتلى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وكان منهم من يحب الصيد لأن الصيد لا بأس به، فقد فعله بعض الأنبياء كإسماعيل عليه السلام نعم وغيره من الصالحين، ابتلاهم الله تعالى بكثرة الصيد إذا ما أحرمه، فالذي يحتاج إلى العدو للحاق به صار هين الصيد بأن لو رمى الرمح لا أصابه، والذي يطير لو قال هكذا بيده لا أمسكه. وهذا من الابتلاء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، واللام هنا للتعليل، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالله تعالى قد يبتلي عبده بالمحرم، لكن بعض الناس يبتلى بالمحرم ويقول إن الله تعالى أراد بي خيرا فيستهلك الحرام ويأكل الحرام. وبعضهم من يقول ما سيق إلي إلا لأن الله أباحه، ففي ظنه هو كل ما دخل جيبه فهو مباح وما لم يستطع محرم، إذا دخل الجيب خلاص الإباحة يبدأ حكمها من الجيب هنا. فالله قد ييسر طريق الحرام للعبد ابتلاء له واختبارا له. نعم يقول إن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، كم من شرط هنا؟ مأكولا الأول صيدا، فإذا لم يكن صيدا فلا يحرم عليه، مثل ايش؟ مثل الذي يزكى زكاة مأكولا، ولكن هذا سنفصل فيه مسألة إذا ذبح له. مأكولا خرج به غير المأكول، غير المأكول، فغير المأكول لا يحرم. بريا أصلا، بريا أصلا خرج بالبري البحري لأن الحيوان البحري لا يحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله واحد فقط تقرأ لي، أريد على اختلاف الطبعات تقرأ لي، يقرأ لي بدر والآخر اللي النسخة الثانية. نعم اقرأ أنت. قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده تلف تلف فعليه الجزاء. نعم. وإن قتل صيدا مأكولا لا بريا مثل لا زيادة لا بريا مأكولا لا بريا لا ما ينبغي بريا حذفتموها لا بريا بريا لا بد أن يكون بريا. وقوله أصلا إيش معنى أصلا؟ أصله بري. طيب لو كان بري بحري كالبرمائي إيش نقول؟ نغلب جانب الحظر والمنع كالسلحفاة وما يؤكل لحمه مما يعيش في البر والبحر هذا محرم أيضا لأنه اجتمع فيه جانب الحرمة وجانب الإباحة فيغلب جانب يغلب جانب المحرم. طيب كالحمام مثلا أو الضباء أو البط أو الأرانب. طيب لو استأنس مش معنى استأنس صار أليفا فالعبرة بايش؟ العبرة بالأصل العبرة بالأصل. يقول ولو تولد منه ومن غيره. كيف تولد منه ومن غيره؟ يعني تولد من المتوحش من البر المتوحش ومن البر الغير المتوحش مثل كعجل متولد من بقرة أليفة وثور متوحش هنا يكون محرم لأنه اجتمع فيه جانب الإباحة وجانب الحظر. والقاعدة عندنا أن ما اجتمع فيه جانب الحظر والإباحة ولا يمكن أن نميز بينهما إلا فإننا نغلب جانب الحظر المحرم لأنه لا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح إلا باجتناب المباح كحكم أكل البغل. الحمار الأهلي محرم نجس والفرس مباح على الراجح. نعم. والبغل متولد منهما فنغلب جانب الحظر والمنع والتحريم لأنه متولد من مباح ومحرم وما تولد من مباح ومحرم يكون حكمه حراما. يقول ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. كيف تلف في يده؟ يعني مثلا لو أن إنسانا محرما أمسك بحمامة ما أراد أن يقتلها جاء قال هكذا فماتت الحمامة فيه فإنه يضمنها عليه الشاة هذه. وهذا ظاهر كلام المؤلف حتى ولم لو لم يتعد ولم يفرد. لماذا؟ قالوا لأنه لما وضع يده عليه كالغاصب والغاصب يضمن الشيء المغصوب وهو كذلك لأنه محرم ما ينبغي أن يضع يده عليه لا ينبغي أن يضع يده عليه ولا يشغل نفسه به فإذا وضع يده عليه وتلف في يده مات يضمنه لما يضمن يضمن لأنه محرم عليه من الأصل أن يضع يده عليه. نعم. ولذلك قال فعليه جزاؤه فعليه الجزاء. إذن الصيد محرم على المحرم. الدليل الآية وكذلك ثبت في السنة أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صحابي جليل كان معروفا بشدة العدو والركض مر النبي عليه الصلاة والسلام في حجته به في الطريق فأراد الصعب بن جثامة أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام فلحق بحمار وحشي فأتى له به وذبحه فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال إنا لم نرده عليه إلا لأن حرم لأن الصعب وجد شيئا في نفسه. قال كيف؟ فدل ذلك على ماذا؟ على تحريم الصيد للمحرم. والصيد الصيد مصدر يعني مصيد الشيء المصيد له ولكن ها هنا إشكال. إذا قال قائل كيف نقول فيما ثبت أن أبا قتادة الأنصاري في عام الحديبية في غزوة سيف الوحش رأى حمارا وحشيا فركب فرسه وقال لبعض أصحابه ناولني القوس، قال أنا محرم، فنزل وتناوله بيده ثم صاده ثم طبخ وأكلوا منه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أبو قتادة لم يكن محرما، رأيت؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالنسخ والحديث حديث الصعب ناسخ لحديث أبي قتادة، لأن حديث الصعب في غزوة الوداع في حجة الوداع وكانت في السنة العاشرة، والحديبية كانت في السنة السادسة، أيهما المتأخر؟ حديث الصعب، فيكون ناسخا لحديث أبي قتادة، لأننا علمنا التاريخ. ثم لا نستطيع، على رأي بعض أهل العلم لا نستطيع الجمع بين الحديثين، فيكون الثاني ناسخا للأول، ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهما إذ أنه يمكن الجمع. والمشكلة يا إخوة أن بعض طلبة العلم إذا ما استطاع أن يجمع بين الروايتين على طول ماذا يفعل؟ يحكم بالنسخ، وهذا أمر ليس بالهين. والجمع وهو الصحيح في هذه المسألة أن الصيد محرم على المحرم، فالمحرم إذا صاد صيده محرم عليه وعلى الحلال، حتى على إنسان الحلال لا يجوز أن يأكله. نعم، لماذا؟ لأن صيده له النهي فيه عائد إلى ذات الشيء فلا يبيحه، يعني أن صيد المحرم لهذا الصيد لا يبيحه لا لنفسه ولا للحلال فيحرم على الاثنين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا صاد الحلال للمحرم، إذا صاد عرفت الحلال من هو؟ يعني غير المحرم. إذا صاد الحلال للمحرم أو المحل للمحرم، إذا صاده لأجل هذا المحرم فإن الصيد يحرم على من؟ يحرم على المحرم دون الحلال، كما في حديث الصعب بن جثامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه الحمار الوحشي وما قال أنه محرم عليك، ما قال أنه محرم عليك، والصعب لم يكن محرما. لكن لو صاد الحلال الصيد لنفسه لا للمحرم فإنه حينئذ لا يحرم على المحرم، لأن أبا قتادة ما صاده للمحرمين بل صاده لنفسه. صاده لمن؟ لنفسه. فإذا قال قائل إنهم كانوا معه، نقول نعم هو صاده في الأصل لنفسه وهم تبع، وهذا لا بأس به. فهذه ثلاث أحوال في الصيد: أن يصيد المحرم فصيده محرم عليه وعلى الحلال، ثاني أن يصيد الحلال للمحرم فيكون محرما المحرم دون الحلال، الثالث أن يصيد الحلال لنفسه يكون حلالا له وللمحرم أيضا. هذه ثلاث أحوال، وهذا أصح الأقوال الذي يتم بها الجمع بين الروايات. فإذا قال قائل هل يجوز أن يعين المحرم على الصيد ولو لم يباشره؟ نقول لا يجوز، لا يجوز أن يعين، لا بالإشارة ولا بمناولة السلاح ولا بالمحاصرة، قال شد شد، لا يجوز، لا يجوز للمحرم. فهمت؟ أخذنا هذا. لكن لو اضطر الإنسان إلى أكل الصيد، يعني اضطر المحرم إلى أكل الصيد، هل يأكل منه؟ يأكل لا بأس، لأن المحرم يجوز حال الضرورة، محرم المأكول يجوز حال الضرورة. فإذا قال قائل لو أنه خير بين الميتة والصيد، عنده صيد وعنده ميتة وهو محرم، ما الذي يقدم؟ الصيد، لأنه أطيب لا شك، والآخر خبيث، لحم خبيث. كيف؟ ليس عليه شيء، لقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم، ولقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، نفس الشيء. والفدية لماذا هي؟ لترتب الإثم، لترتب الإثم كالكفارة. كيف؟ ها؟ أركز بارك الله فيك. يقول إذا صاد المحرم مضطرا، إذا أكل المحرم الصيد مضطرا هل عليه فدية؟ عليه فدية؟ لماذا الفدية؟ هاي. ولكن أن لتلك الضرورة من هذه، لأن هذه يدفع بها الموت عن نفسه، وهو الآن لو وجد أكلا ما أكله، فالظاهر لي في هذه المسألة أنه لا فدية عليه، لا فدية. نعم. إذا لم يجد يعني هذه ضرورة أعظم. نعم ضرورة أعظم. طيب يقول ولا يحرم، بالنسبة للصيد هل يلحق بذلك أجزاؤه كلبنه؟ ليش منفصل؟ لا، مثل لو أن المحرم جاء لبقرة متوحشة ما صادها لكنه حلبها، لا يجوز له أن يضع يده عليه. هي مسألة فرضية، هي بعيدة الوقوع، ما في بقر ولا شيء الآن، لكن هي مسألة في حيوانات قلت، ولكن من قبل كانت بكثرة فانقرض الكثير منها، هو لا يجوز له أصلا أن يضع يده عليه. نعود للقاعدة، إذا نوى الحلال اللبن لنفسه جاز له قياسا على اللحم، على اللحم، وإذا نواه للمحرم فلا يجوز. يقول ولا يحرم حيوان إنسي، لا يحرم حيوان إنسي. بدر من ما الذي أتى بك إلي؟ بعد موسى جاءني بدر، ما تعرف الحيوان الإنسي؟ ليس المراد بالإنسان، الإنسان محرم حال الإحرام والحلال، الحيوان الإنسي كالدجاج والشاه والبعير والبقرة والأرنب، هذا يجوز للمحرم أن يذبحه لأنه ليس بمتوحش، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح البدن في إحرامه بالحرم، ذبح بعضها ثم وكل علي بن أبي طالب لينحر البقية، وقد نحر كم؟ 100 بدنة. كيف؟ وش كان؟ متى تحل؟ متى؟ ايوه، لكنه يجوز ان يقدم، مثل لو ان انسان رمى جمرة العقبة ثم نحر وحلق يجوز، لانه هل بمجرد الرمي يتحلل؟ لا. فهمتم؟ طيب ولا يحرم حيوان انسي، لماذا؟ لانه ليس بصيد، هذا ليس ايش؟ طيب لو كان حيوانا انسيا قد ند هرب، فهمت من المسألة؟ حيوان انسي هرب كما لو شرد بعيره ثم ادركه بسهم، ايش نقول؟ لا يحرم. لماذا؟ اعتبارا اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالأصل. قال ولا صيد البحر، صيد البحر. ما الدليل؟ الآية، في الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هل يدخل في ذلك طير الماء؟ طير الماء البري. قال بذلك بعض أهل العلم أن طير الماء البري يدخل في الحيوان البحري، والصحيح أنه لا يدخل، الصحيح أنه لا يدخل، لا يدخل، لأنه اجتمع في جانب الحظر والإباحة. لا، ليس بالضرورة. أي طير الماء قد لا يعيش إلا على السمك، هل هذا من الكواسر؟ لا. يقول ولا قتل محرم الأكل، لا يحرم قتل محرم الأكل حال الإحرام ولا في الحرم، لا يحرم لا في الإحرام ولا في الحرم محرم الأكل، يعني الحيوانات التي حرم أكلها. فإذا قال قائل ما هي الحيوانات التي حرم أكلها؟ نقول كل حيوان، وهذه القاعدة، كل حيوان أمرنا بقتله وكل حيوان نهينا عن قتله هذا محرم الأكل. كل حيوان أمرنا بقتله، وهذا هو البحث عندنا الليلة، ما أمرنا بقتله كالعقرب والكلب العقور والأفعى والفويسقة. وش الفويسقة؟ الفأرة، لأنها معتدية، لأن الفسق في الأصل الاعتداء تعدي، سماها النبي عليه الصلاة والسلام الفويسقة الفأرة. وش آخر؟ لا، هذا محرم بقتل. لا، الغراب، الغراب والأسد والنمر، لأن هذا كله، نعم، لأنه يصول في الغالب، إذا يعني، لأنه إذا كان قريب منها تعرف أنت، الله المستعان. طيب، ما نهينا عن قتله كالنملة والنحلة والضفدع والهدهد والصرد. الصرد شو العنكبوت، هذه أخذتها من العادات والتغيير، الرذلة يعني. العنكبوت هذا ما ورد فيه شيء. الصرد يقولون انه طائر صغير منقاره احمر، ما ادري كيف يسمى، لا هو اقل من العصفور العادي، طائر صغير منقاره احمر كالحميره مثلا. طيب، قتل محرم الاكل، اذا هذا هو محرم الاكل، كل هذه. لكن المحرم الاكل في هذا البحث ايش هو يا شباب؟ محرم الأكل، هل هو هنا بالنسبة للمحرم، هل ما أمرنا بقتله أم ما نهينا عن قتله؟ ما أمرنا بيش؟ ما أمرنا بقتله فلا يحرم قتله حال الإحرام، فهو محرم الأكل في هذا الباب. أقول ما تفهم؟ ما نهينا عن قتله محرم الأكل أم لا؟ لكن هل نقتله حال الإحرام؟ لا نقتله، لا حال الإحرام ولا غير الإحرام، لكن هنا نحن محرمون، ولا يحرم علينا قتل محرم الأكل من أي قسم؟ من الذي أمرنا بقتل، من الذين أمرنا بقتلهم أم من الذين لم نؤمر بقتلهم؟ من الذين أمرنا بقتلهم، هذا لا يحرم قتلهم حال الإحرام، لا بأس، ولا في الحرم أيضا. فهمتم؟ قال ولا قتل محرم الأكل. ليش؟ لأن هذه كلها غارة، ولذلك لو نزل أحدكم إلى فندق فيه الجرذان والفئران ورأيت أحدهم قد نط على فراشك فاتبعه بالجزمة بالحذاء وأنت في إحرام فلا بأس. الفندق هي فيه فنادق تستقبلك فيها الجرذان، تقضي الحج والعمرة فيها مع في صحبة صالحة قريبة على أبواب الحرم. والله عشناها، والله المستعان. الجرذان والله حتى بعض الأحيان يجري على وجه بنات. ليش ما نام؟ ليش ما نام؟ وش في جرذان؟ وش المشكلة؟ فيها لا هي ولا مسمومة؟ والله ما سمعنا بشخص سم بجرذ. ها؟ قاتلة؟ بعيدة. هذا الذي في أوروبا هنا لأنها تأكل المحرمات. تأكل الفواضل المحرمة. يعني تأكل ما تولد من المحرم ينقلب عرضها سما. أما اللي تعيش مسكين على فواضل التمر والهيلة ما فيها إشكال. طيب قال ولا الصائل. الصائل هو المعتدي، إذا صال على الإنسان شيء فإنه يقتل حتى الآدمي، لأن المدفوع لأذاه لا قيمة له، المدفوع لأذاه لا قيمة له، سواء خشي ضرره أو إهلاكه للإنسان، حتى ولو لم يثبت يعني قتله المباشر والأكيد للإنسان مثل الكلب العقور مثلا أو الكلب إذا جاء ليعض، هل نقول ما في إشكال ما دام أنه لن يقتلك أتركه يعضك؟ لا. طيب الصائل حتى الآدمي أيضا نعم لا قيمة له. طيب القمل والذباب والبعور هذا مسكوت عنها من أما القمل فإنه أذى، ما آذى جاز قتله، والبعور لا يؤذي، الله المستعان. إذا لحق الإنسان منه أذى فإنه يقتله لا بأس، أما بلا حاجة فإنه لا يقتل، وأقل أحواله الكراهة عند بعض أهل العلم، لأن الله ما خلقه إلا لحكمة، ما خلقه إلا لحكمة. حتى الذباب مخلوق لحكمة، صحيح؟ نعم. لو لم يكن في ذلك إلا ضرب المثل للناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولو لم يكن الذباب موجودا ما استطعنا أن نفهم عن الله هذا المثل المضروب لكافة الناس، صح؟ وكذلك ترتب عليه أحكام في الشريعة، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فاملقوه أو فليغمسه ثم لينزع، فإن على أحد جناحيه داء وعلى الآخر دواء. حتى أن بعض السلف دعي إلى السلطان، كان هو يعني فحل في العلم، فوالسلطان جائر والعياذ بالله، وكان في يعني حشوده ووزرائه وجنده، فجاء الذبابة فحطت على أنف هذا الملك، جعلت تتردد تطير ثم تعود حتى أزعجته فغضب، فأراد أن يحرج هذا الشيخ، قال أنا أسألك لماذا خلق هذا الذباب؟ انظر، قال خلقه الله ليذل به أنوف الطغاة. ابتلع السكين، خلقه الله تعالى ليذل به أنوف الطغاة، يعني أنت منهم، ذبابة أزعجتك كما حصل لمن؟ للنمرود ابن كنعان. طيب الصائل إذن لا يحرم قتله على المحرم، دفعا لماذا؟ دفعا لما؟ لأذاه، دفعا لأذاه. ثم قال السابع ويحرم عقد النكاح ولا يصح. يحرم عقد النكاح ولا يصح، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح لقوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو ولا ينكح غيره. لماذا؟ لأنه منشغل بالعبادة الآن، ولأن النشوة التي تحدث له بنكاحه، والمراد بالنكاح هنا العقد، العقد ليس وطء النساء، حتى العقد لا يجوز، لأن ما يحصل له من النشوة أكثر من الطيب وأكثر من إيش؟ من حلق الرأس. فلا ينكح المحرم، فإذا تزوج محرم إيش نقول؟ عقده باطل ولا يصح العقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، والنهي هنا عائد إلى ذات المعاملة، إلى ذات المعاملة. طيب هل يصح أن يكون وليا؟ لأن عقد النكاح كم فيه من طرف؟ ثلاثة أطراف بل أربعة، ناكح ومنكوح ومنكح وشاهد على النكاح، كم هذه؟ أربعة. فلا يصح للمحرم أن يكون ناكحا أي زوجة، حتى ولو كانت الزوجة حلالا، حتى ولو كانت الزوجة غير محرمة. الحالة الثانية لا يصح أن يكون منكوحا، يعني لو أن رجلا حلالا تزوج بامرأة محرمة فعقده ليس بصحيح ونكاحه باطل. الثالث أن يكون المحرم منكحا، يعني أن يكون هو الولي والزوجة والزوج حلالا، فكذلك لا يصح العقد، لا يصح العقد. فإذا قال قائل الدليل ماذا نقول؟ ولا ينكح. هل فيها حالة أخرى؟ شاهد حلال؟ لا، شاهد محرم. لا، قال لنا الشهادة الأولى هو الزوج وهي حلال، لا يجوز أن تكون هي الزوجة، أن تكون المحرمة هي وهو حلال، لا يجوز. الثالث ها؟ ولي الزوجة هو المنكح، لا يجوز أيضا سواء كان حلالا أو محرما. الرابع أن يكون شاهدا، فهذا أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة عند أهل العلم أو عند بعض العلماء. نعم. تسوي شيء كلاهما حلال وكلاهما حرام، إذا كان كلاهما حرام فإن شيء لا، يعني إذا لا إذا شهد لابد أن نستفصل، أن نفصل في حقيقة في الشهادة. إذا شهد لحلال لزوجين حلال غير محرمين وهو محرم وهو شاهد، إيش نقول؟ في الحقيقة المشهور أنه مكروه، والصحيح والأقرب إلى لفظ الحديث ها أنه محرم، لكن يبقى النظر في صحة العقد، فإن العقد صحيح لأن الإشهاد ليس من أركان النكاح، ليس من أركان النكاح، منهم من قال شرط منهم من قال واجب، بخلاف ما لو كان المحرم ناكحا أو منكوح، لأنه حينئذ يكون أحد طرفي العقد الذي هو ايش ركن في عقد النكاح، الذي هو ركن في عقد النكاح. فالشاهد نقول لا ينبغي ان يشهد ايضا محرما، لا ينبغي ان يشهد محرما حال يعني حال احرامه في عقد نكاح ولو كان الزوجين حلالا، لانها اعانه على، لانه لا نقول اعانه على الاثم والعدوان لان هذا ليس باثم، ولكنه في حال عبادة متلبس بها لا ينبغي، لا ينبغي. وقد يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام من عموم قوله ولا ينكح، لأن الشاهد ينكح أم لا؟ الشاهد ينكح. طيب الولي ينكح مباشرة، لكن الشاهد يعين على هذا النكاح، بماذا يعين؟ بشهادته. نعم. شهرين